ذات المؤمنات الغافلات، إلصاق التهمة للمؤمنات الصالحات الذين في بيوتهم جالسات مساكين لا يدرون عن شيء إلا الناس أتهموهم، رموهم بفلانة مجرمة، فلانة فاسقة، فلانة زانية، فلانة كذا، فلانة كذا، وهي من كل الكلمات هذا بريئة، من كل الكلمات هذه بريئة. هذا من السبع الموبقات المهلكات، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الصحيح أن الشرك والسحر من السبع الموبقات أي المهلكات، والشرك أعظمها لأنه أعظم الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن العبد الصالح لقمان وهو يعظ ابنه فيقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولا يوجد على وجه الأرض ظلم أعظم من الشرك، مهما يكون الإنسان قد ظلم بعضهم بعضا، والمظلوم يدعي يقول أنه ظلم، ظلم ظلم عظيم، فلان ظلمني بكذا وفلان ظلمني بكذا، أو فلان رماني بكذا وهذا ظلم عظيم، أو فلان قال لي كذا وهذا ظلم عظيم، ولكن لا، الشرك أعظم من هذا كله، إن الشرك لظلم عظيم. والسحرة من جملة من جملته، ولهذا قرنه الرسول صلى الله عليه وسلم به، لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة الشيطان وبالشرك في عبادة الله. إذا أشركوا في عبادة الله وعبدوا الشياطين وعبدوا الطواغيت وعبدوا الأولياء وعبدوا أهل القبور وعبدوا الأموات، وبهذا يكون قد ابتعدوا من مظان رحمة الله تبارك وتعالى، لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بما يحبون من الدعاء والذبح والنذر والاستعانة وغير ذلك. روى النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا يفسر قوله تعالى في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد. قال أهل التفسير إنهن الساحرات الذي يعقدن العقدة وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربن بها إلى الشياطين لتنفيذ مرادهم في إيذاء الناس وظلمهم. وهذا أيضا إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، كانت ساحرة سحرت وعقدت في خيط 11 عقدة، وفي كل عقدة تنفث نفسها المسموم النجس، والرسول صلى الله عليه وسلم في عملية السحر هذا إنه صار مسحور يتخيل إليه إنه يفعل شيئا وهو لا يفعل، يعني مثلا كأنه يتخيل إليه أنه يأكل وليس أمامه أكل، يتخيل إليه ليمشي أنه جالس، أو يتخيل إليه أنه يعمل شيئا وهو لا يعمل شيئا مستقر هكذا. هذا من تأثير السحر. ثم الله تبارك وتعالى أنزل سورة المعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس، وجاءوا ملكين ووقف واحد أمام رأسه ووقف واحد عند رجله، فقال الذي عند رأسه الذي عند رجله ما بي الرجل هذا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الثاني إنه مطبوب، مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه؟ قال فلان، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع. قال فلان، قال وما دواؤه؟ قال دواؤه أن يبعث إليه ويطلع السحر هذا في مكان الفلاني في بئر الفلاني الخيط ويفكها ويقرأ هذه الآيات، وقرأ آيات السورتين هذا الفلق والناس، والرسول صلى الله عليه وسلم انتبه وأرسل علي بن أبي طالب واثنان من الصحابة آخرين إلى البئر الذي هو سمع الكلام، ودخلوا فيه ولغوث الماء هذا وعلقوها، ومن تحت البير حجر، وتحت الحجر وجدوا فيه خيط مربوط فيه 11 عقدة، والرسول صلى الله عليه وسلم وأتوا به وقرأ هذه الآيات سورة الفلق وسورة الناس، وكلما قرأ آية انفك الحق انفكت عقده انفكت عقده حتى 11 آية سورتين سورة قل أعوذ برب الفلق 5 آيات وسورة قل أعوذ برب الناس 6 آيات وكلما قرأ آية انحلت عقده حتى لما وصل إلى نهاية من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس انحلت عقده كلها والرسول صلى الله عليه وسلم قام صحيحا طيبا معافى. هذا الله تبارك وتعالى عالجه بهذين السورتين. أما الذي يدعون الناس ويقولون لا يفك السحر إلا السحر فهذا كلام باطل لا يفك السحر إلا الرجوع إلى الله والتداوي بما أمرنا الله تبارك وتعالى به من آيات القرآن ومن آيات الشفاء ومن الأحاديث الواردة في ذلك المأسور. هذا دواء السحر، ليس دواء السحر إلا السحر، لا هذا كلام باطل. وقد اختلف العلماء في حكم الساحر وهل يستتاب وتقبل توبته أم يقتل بكل حال. ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر، والقول الثاني هو الصواب. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز القول الثاني هو الصواب، أي بمعنى أن الساحر لا توبة له، يقتل، والساحرة تقتل ضربة بالسيف كما جاء في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف. ولكن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا في جميع الأعمال، إذا تاب الساحر توبة صادقة نصوحة من القلب ثم عمل بعد ذلك التوبة أعمالا صالحة واستمر في العمل الصالح وترك السحر كله وراءه ظهريا فتوبته إن شاء الله تعالى توبة مقبولة، لأن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب ما لم يغرغر، أي ما لم يجي روحه إلى حلقومه، ما لم يغرغر. فإذا تاب هو قبل أن يكون الروح إلى حلقومه وتوبته مقبولة. وقال الشيخ لأن بقاؤه مضر بالمجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق في التوبة. هذا شرط في التوبة، يكون التوبة توبة الصدق، يتوب اليوم ويرجع ويسحر غدا، ويتوب غدا وبعد يومين كمان يجي واحد يطمع بمال يقول أنا أعطيك 10,000 ريال، شوف واحد سحرنا عمل لنا عمله لكن أنا أعطيك 10,000 ريال أن تفكنا منه أو تعمل له السحر أن يكون كذا وكذا، إنه يموت أو يصل بينه وبين زوجته خلاف أو مثلا يحصل في تجارته أو يعمل كذا وكذا وأنا أعطيك 10,000 أو 20,000 ويطمع في الفلوس 20,000 10,000 أو 50,000 هذا والله مبلغ. يعني أنا الشيء هذا بعدين أتي بكرة، لا، إذا قال ذلك توبته لا تقبل، إذا قال ذلك وعمل بمثل هذا توبته لا تقبل. ومن شروط التوبة 3 شروط: أولا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة صادقة ويترك ما كان عليه فورا من السحر، أي من الكذب أو من السرقة أو من الفجور أو من الزنا أو شرب الخمر أو كذا أو أي نوع يريد أن يتوب عليه 3 شروط: الأول أن يقتلع من الذي كان يعمل ومن جملة السحر فورا، الثاني أن يندم على ما فات، يندم ويستغفر على ما فات، اللهم إني عملت كذا لا تؤاخذني يا رب، اللهم اقبل توبتي، اللهم وفقني لما تحبه وترضاه. هذا. والثالث أن يعاهد الله بأن لا يعود إليه إلى مثل ما كان يعمل، يعاهد الله أنه لا يعود إلى مثله أبدا. ويجي واحد يعطيه 20,000 أو 50,000 أو 100,000 يقول معليش خلي فلوس هذا 100,000 والله مبلغ أني أخذ هذا وأعمله بعدين بكرة أتوب، لا، ولو كان مليون، ولو كان مليون إذا رجع من توبته فلن يقبل له توبة بعد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء إن الذين آمنوا أي بالتوبة والعمل الصالح ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا هذا ازدياد في الكفر. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه بأن عمر رضي الله عنه أمر بقتل السحرة ولم يستتبهم، وهو ثاني خلفاء الراشدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعا وموقوفا حد الساحر ضربه بالسيف، وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء حد الساحر ضربة بالسيف، والصحيح عند العلماء وقفه عند على جندب. وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت فقتلت من غير استتابة. قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت ذلك، يعني قتل الساحر من غير استتابة، عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك عمر بن الخطاب وجندب الخير وحفصة. ومما ذكر يعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا عن تصديقهم، كما لا يجوز إتيان العرافين والكهنة، وأن الواجب قتل الساحر متى ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة. ولكن التوبة أيضا إذا كانت صادقة نصوحة بترك هذه الأعمال بشروطه الثلاثة: أولا يقتلع عما يفعل فورا بغير تعني، وثانيا يندم على ما فات، والثالث أن يعاهد الله بأن لا يعود إلى مثل ما كان يعمل عليه السابق أبدا يتركها. وبهذا إن شاء الله التوبة أيضا مقبولة كما قالوا بعض الفقهاء الآخرين رحمهم الله. أما العلاج للسحر فيعالج بالرقى الشرعية. المسحور ماذا يعمل؟ بماذا يعالج السحر؟ بالرقى الشرعية. الرقى أي القراءة، قراءة من الآيات القرآنية والأدعية النبوية يقرأ وينفث فيه الآيات والأحاديث والأدعية ينفث فيه، وبهذا يعالج لا بالسحر كما يقولون البعض. والأدوية النافعة المباحة، وكذلك الأدوية إذا كان هنالك أدوية طبية سواء عند الحكماء الوطنيين كما يسمون الأدوية الأهلية أو طب الأهلي أو كذا، أو من الأدوية عند الدكاترة والمستشفيات بأي نوع، العلاج مدورة والسبب واجب، ولكل شيء سبب فأتبع سببا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء، أو قال: وأنزل له شفاء. والسحر أيضا داء من نوعه، إلا وأنزل له الدواء أو أنزل له شفاء بالآيات والأحاديث والأدعية والأدوية بكل نوع. والأدوية النافعة المباحة. ومن أنفع العلاج علاج المسحور بقراءة سورة الفاتحة عليه مع النفس وآية الكرسي وآيات السحر في سور الأعراف ويونس وطه، وبقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويستحب تكرار هذه السور الثلاثة ثلاث مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج المرضى ومنهم المسحور، وهو: اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سخما، ويكرر ذلك 3 مرات وينفث فيه. ويدعو أيضا بالرقية النبوية الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه بها بعد أن تعلم ذلك من جبريل عليه السلام، حيث أتى جبريل عليه السلام وكان يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، ويكررها 3 مرات. وهذه الرقية من أمتع العلاج بإذن الله على المسحور وعلى غير المسحور من أهل الأمراض المتنوعة. ومن العلاج أيضا إتلاف الشيء الذي يظن أنه عمل فيه السحر من صوف أو خيط معقدة أو غير ذلك مما يظن أنه سبب السحر، مع العناية من المسحور بالتعوذات الشرعية، ومنها التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، وقراءة السور 3 المتقدمة الذكر بعد الصبح والمغرب 3 مرات، وقراءة آية الكرسي بعد الصلاة وعند النوم. ويستحب أن يقول صباحا ومساء بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لصحة ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع حسن الظن بالله والإيمان بأنه سبب مسبب الأسباب وأنه هو الذي يشفي المريض إذا شاء. وإنما التعوذات والأدوية أسباب أسباب، وأما الاعتماد الكلي والتوكل الكلي على الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الشافي، ويقرأ آية الشفاء آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، يقول هذه السور يشفيني، لا، الشفاء من الله، هذه أسباب مثل الأدوية، مثل واحد يوجع رأسه يقول واحد ثاني خذ لك حبة بنادول، يأخذ حبة بنادول، حبة بنادول هو الذي يشفيه، لا، هذا السبب. الشافي من؟ الشافي الله. وهكذا سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وسورة الفاتحة كلها أسباب كالأدوية، أدوية، والشافي هو الله تبارك وتعالى. ومن الحكمة البالغة في كل شيء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لا مانع لما أعطى ولا يعطي لما ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإلى هنا انتهى السؤال 13. أما السؤال 14 فيقول، السؤال يقول: في هذا الزمان عظم النفاق وكثر أهله وتعددت وسائل النفاق في محاربة الإسلام والمسلمين، فحبذا لو ألقيتم الضوء على خطر النفاق مع بيان أنواعه وذكر صفة أهله وتحذير المسلمين منهم. هذا السؤال يعني يقول السائل بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: كثر في هذا الزمان عمل النفاق بين الناس، ومن النفاق المجاملة، ومن النفاق المداهنة، ومن النفاق قول الكذب، يقول عند هذا كلمة ويجي يقول عند هذا كلمة ثانية، وهذا من جملة النفاق، والنميمة من النفاق، والغيبة من النفاق، والكذب من النفاق، والبهتان من النفاق، والساق التهمة من النفاق، وهذا كله. ويطلب الجواب من سماحة الشيخ، فسماحته يجيب فيقول: النفاق خطره عظيم، وشرور أهله كثيرة، وشرور أهله كثيرة، وصفهم الله تبارك وتعالى صفاتهم في كتابه الكريم في سورة البقرة وغيرها، كما أوضح صفاتهم أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. أما في الآيات قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا النفاق، هذا النفاق، يصلون ويصومون ويزكون أموالهم ويحجون ويعتمرون ويجلسون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس في مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويندسون بينهم، ولكنهم منافقين. لذلك أنزل الله هذه الآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله، هل يستطيع أحدا أن يخادع الله أو يحارب الله أو يكذب على الله أو يمكر بالله بأوامره ونواهيه؟ لا. وأما بالنسبة لنا، نعم، المخادعة هذه تمشي علينا لأننا لا نعلم الغيب. يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله تبارك وتعالى ويخادعون المؤمنين أيضا. وأما المؤمنين تنطلي عليهم هذه المخادعة لأنه لا يعلمون الغيب، وأما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لا تنطلي على الله، لأنه عالم السر وأخفى، عالم السر والخفيات، لا يستطيعون أن يخادعون الله تبارك وتعالى. وهم في كل ذلك فإنما يخدعون أنفسهم ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون، فرحانين بما فعلوا، فرحانين بما تقدموا إليه، يقولون عملنا كذا وسوينا كذا وفعلنا كذا وكسبنا الميدان وكسبنا المعركة. لا، إنهم خسروها، إن كانوا كسبوها في نظرهم في الدنيا شيئا بسيطا، ولكنهم خسروا الآخرة، خسروا الجنة، خسروا رضوان الله، خسروا رحمة الله وعفوه وغفرانه، خسروا كل هذا مقابل الربح البسيط في الدنيا، تقدموا في شيء أو نالوا شيء أو أخذوا شيء، هذا لا يساوي شيء. وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، والأمراض الذي في القلوب كما يفهمون بعض الإخوان مرض السرطان ومرض السل ومرض انسداد شريان الأوردة الذي تصل إلى القلوب، وهذا الذي يعرفونه البعض، ولكن أمراض القلوب غير هذا الحقيقي. هذه الأمراض أمراض الجسم، هذا يحصل وله علاج عند الأطباء، ولكن أمراض القلوب الحقيقية الذي ليس لها علاج، مرض الكفر، مرض الشرك، مرض النفاق، مرض الحقد، مرض البغضاء، مرض الحسد، مرض العداء، مرض كراهية الإسلام والمسلمين، مرض كراهية أوامر الله ومرض كراهية أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأمراض أمراض القلوب، وقد أوصلها بعض العلماء رحمهم الله إلى 40 نوعا كلها من أمراض القلوب، ليس فيها لا سرطان ولا سل، لأن السرطان والسل ليس من أمراض القلوب النفاقية، لا، هذا من أمراض القلوب البدنية، هذا له علاج، كما نسمع بين فترة وفترة في مثلا المستشفى الفلاني غيروا قلب فلان بقلب آخر، غيروا كبدة فلان بكبدة آخر، وغيروا رئة فلان برئة آخر، وغيروا كلوة فلان بكلوة آخر، وهكذا، هذا له علاج. وأما أمراض القلب ليس له علاج، الكفر والشرك والنفاق والعداء والبغضاء وكراهية ما أنزل الله وكراهية ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس له علاج إلا التوبة الصادقة إذا ثبت في توبته، إذا ثبت في توبته، أما يقول في لسانه يتوب وفي قلبه لا نفاق، فهذه التوبة غير مقبولة، غير مقبولة. وإن صلى صلواته غير مقبولة، وإن زكى مكان أمواله زكاته غير مقبولة، وإن حج واعتمر حج واعتمر عمرته غير مقبولة، وإن صام صومه غير مقبول. ليه؟ لأنه مريض، مريض القلب بالكفر والشرك والحسد والنفاق والبغضاء والعداء، وهذا لا يقبل. نسأل الله السلامة لي ولكم جميعا من هذه الأمراض. وقال تعالى بعد هذه الآيات في سورة البقرة أيضا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن شأن المنافقين، نسأل الله السلامة، يخادعون الله إن الذين يخادعون الله والذين إن المنافقين يخادعون الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة يقومون بسقر نفس وكسل، بودهم لو كانت الصلاة لم تفرض على الناس، بودهم لو كانوا ينامون طول الليل من أجفونهم لا فيها صلاة المغرب ولا عشاء ولا فجر، بودهم لم يكونوا يصلون الظهر في الحر الشديد يتوضؤون بماء حار ينزل من البزبوز من خزان الفوقاني مثل الماء الفاير، يتوضؤون منه ويذهبون إلى المسجد ويصلون مع الجماعة، بودهم لم يكن هذا شأن المنافقين، يصلون ولكن كسالى يراؤون الناس لأجل إيه؟ اللي فلان يشوفنا وفلان يشوفنا، لا يتهمون لا يفهموننا بأننا لا نصلي، ها صلينا شفتونا يا فلان السلام عليكم سك الله بالخير، شفتني سك الله بالخير، كيف الحال كيف العيال، هذا كله علشان يشوف الناس. أما الصلاة لوجه الله طاعة لله ولرسوله لا، إن المنافقين يخادعون الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لأجل الناس يصلهم ولأجل الله ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا كانوا في الجماعة في المسجد يحسنون صلاتهم ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وقراءتها كل ليه؟ لأجل يراؤون الناس، وأما إذا كانوا في البيت لا يلفونها لفة كده ورمى هيا صلينا. إذا كانت زوجته يقول مثلا يا أبو فلان الصلاة راح وقتها خلاص أنت ما صليت لسه تطلع الشمس هيا انبسطت صلينا خلاص هيا انبسط صلينا هيا. هذه الصلاة لا هذه مو صلاة هذه مو صلاة هذا نفاق، الصلاة هذه غير مقبولة، الصلاة هذه غير مقبولة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فأحسن الصلاة صعدت الصلاة إلى السماء فلها نور تتلألأ وتأخذ الصلاة مكانها تحت عرش الرحمن جل جلاله، وتدعو الصلاة لصاحبها الذي صلىها بهذه الهيئة الحسنة فتقول حفظك الله كما حفظتني. ومقابل ذلك إذا قام الإنسان توضأ لا يدري كيف توضأ، واستنجى أو لم يستنجي، ثم صلى لا يدري كيف صلى، كيف ركع، كيف سجد، ماذا قال في الركوع، وماذا قال في السجود، وكم مرة قال، وهل أتقن التحيات إلى آخره أم لا، ثم صلى وقف. وهذه الصلاة إذا أرادت أن تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، ثم تلف كما يلف أحدنا ثوبه الخرق الذي يفسخه من جسمه، يلف كده ويرميه في صلة الغسيل، وهكذا تلف الصلاة كما يلف أحدنا ثوبه الخرق، تضرب بها وجه صاحبها خذ صلاتك أيها، ثم تدعو الصلاة على صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الله الله يا إخواني في تحسين الصلاة من البداية من حال الاستنجاء إلى الوضوء إلى القيام بين يدي الله تبارك وتعالى والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد، كل ذلك يكون بإتقان بإتقان بإتقان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر أحدكم من يناجي. يجب علينا أن تكون صلاتنا صلاة محكمة حتى يتقبلها الله تبارك وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا من هؤلاء لا من المسلمين ولا من الكفار، المنافقين في الوسط، المسلمين يقولون هذا طيبهم هذا والكفار يقولون هذول في صف المسلمين، ولكنهم لا من المسلمين ولا من الكفار، ولكن موقفهم باين ومكانهم واضح، الله تبارك وتعالى بين المسلمين المؤمنين المتقين المحسنين المخلصين أينما كانوا الجنة، الكافرين المشركين هذول مكانهم أين؟ النار. هل للمنافقين مكانة ثالثة بين الجنة والنار؟ لا. بين الله تبارك وتعالى بصورة واضحة بينة فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في مكان أشر من أماكن اليهود والنصارى. هذا المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. اللهم اطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وسائر جوارحنا من اتباع النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. اللهم أنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا باب العقيدة انتهى، ومن الدرس القادم إن شاء الله ندخل في بيان الركن الثاني والسؤال على الأسئلة الواردة في ذلك. هذه الأسئلة